الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته به. في الباب الثالث من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيار الفاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. وقد مضى من هذا الباب أن في كل من عصى الله فهو معرض للعقوبة إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. والآن إلى الفقرة الثانية، وهي العقوبة على الذنب موكولة إلى الله. اعلم أن العقوبة على الذنب من شأن الله سبحانه وتعالى واختياره وتقديره، أعني المقدار للقدر. فهو سبحانه الذي يختار المذنب العقوبة التي يريد، فيجعلها له إن شاء ويؤخرها إلى أجل إذا شاء. وقد تكون العقوبة لعنا أبديا وسخطا سرمديا وعذابا في النار لا انقطاع له، كما حصل لإبليس والكفار، وقد تكون دون ذلك حتى يكون أدناها نسيان الإله ولو للحظة، والغفلة عن ذكره ولو للمحة، فإن الانصراف عن ذكره حرمان، والغفلة عنه سبحانه وتعالى ولو لمحة عقوبة، ولا تكون عقوبة إلا بذنب. ولما كانت الذنوب متفاوتة كانت العقوبة كذلك، أي متفاوتة. فالكفر والشرك أعظم الذنوب، ولذلك كانت العقوبة عليه أشد العقوبة. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم العذاب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فهذا القسم الأول من المختصمين ثم الكفار. ثم قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهذا القسم الثاني اللي هم يعني اختصموا في الله عز وجل، هذا ثواب أهل الإيمان، وتلك عقوبة أهل يعني الحرمان. وقال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يعذب أحد كما يعذب الله سبحانه وتعالى، ولا يوثق أحد يعني أعداءه كما يوثق الله تبارك وتعالى أعداءه. وقال تعالى لأول الكافرين إبليس لما عصاه: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللعنة طبعا هي الطرد من الرحمة والإمداد في الغي والضلال. وأما ما دون الكفر هذا كله عقوبة، العقوبة على الكفر واللعن الدائم. وأما ما دون الكفر والشرك من الذنوب فإن الله يعاقب عليه إن شاء ويسامح فيه إذا شاء. كل هذا طبعا بعد الموت، أما قبل الموت لا، هذه كلها العقوبة اللي هي بعد الموت. فبعد أن يموت الشخص إذا مات على الشرك فهذا لا يعني مندوحة له. أما ما دون الكفر والشرك من الذنوب فإن الله يعاقب عليه إن شاء ويسامح فيه إذا شاء، لا مكره له سبحانه وتعالى. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعد الموت. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. النقباء معناهم اختارهم يعني أمر النبي أن يختاروا لكلامه، وذلك أنه كان لقاء لابد أن يكون سرا دون أعين الكفار، كان مراقب النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة للإيمان. والأنصار جم في السنة الثانية بعد أن دخل فيهم الإسلام، أول لقاء للنبي أسلم فيهم نحو ثمن يعني ثمانية ثمن منهم ست نساء وامرأتين. السنة الثانية لما انتشر فيهم الإسلام جم حتى 84 رجل وامرأة، فالرسول قال لهم: لا أستطيع يعني أن ألقاكم جميعا، اختاروا منكم من ألقاكم. فاختاروا 12 شخص، والرسول التقى فيهم سرا عند جمرة العقبة في الليلة هذه، وهو الذي أخذ عليهم العهد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على انه اذا يعني تمكن من الهجرة والمجيء لهم ان يحموا لهم ما كان فيهم يعني من زعماء الاوس والخزرج انه يحموه مما يحمون منه انفسهم وذراريهم. فكان عبادة احد هؤلاء النخباء. هذه شرف عظيم جدا ل يعني هؤلاء الاثنى عشر اللي كانوا يعني اختيروا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو احد النخباء ليلة العقبة. روى الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف. هذه اللي هي بيعة النساء يسمى بيعة النساء اللي هي امر الله تبارك وتعالى بها النبي ان يبايع النساء. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. النبي كان يبايع فيه النساء وكذلك كان يبايع فيه الرجال كما في حديث عبادة هنا أن النبي قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على هذا الأمر. ثم قال النبي فمن وفى منكم فأجره على الله. لأن البيعة صفة مشتري وبائع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعهد أولى. طب البيعة ما الذي لنا إذا احنا أدينا هذه الذي علينا ما الذي لنا؟ قال طبعا قال النبي فمن وفى منكم فأجره على الله. أنا ما نلاقي أجره الذي سيعطي أجره على هذه القيام بهذه الأعمال هو الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة. إذا أصاب من هذا الذي بايع عليه يعني لا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا ولا ولا ولا تعصوا في معروف. قال فمن أصاب من ذلك شيئا يصير يعني كأنه نوع من نقض العهد والبيعة فعوقب به في الدنيا يعني اخذ سرق فقطع زنى فجلد او رجم هذا فهو كفرة الله. فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفرة الله العقوبة الشرعية. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله شاع عفى عنه وان شاع. اما اذا سرق او زنى او كذا يعتبر نقض العهد. وطبعا هو هذا واجب على المؤمن بال بال بال بالخطاب الرباني وكذلك بالعهد. يعني اخذ العهد هو عبارة عن الزام الواجب يعني التزام بالواجب بعد الالزام بالخطاب الرباني هو خطاب الله المنزل في القرآن وعلى لسان الرسول. هذا واجب على الجميع حتى واجب علينا نحن يعني يجب علينا نحن ان ندخل في هذا لا نشرك بالله شيئا لا نسرق لا نزني بالخطاب الرباني. لكن من بايع النبي يصير عليه يعني اصبح شيء من الزام. فقول النبي فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به أخذ العقوبة الدنيوية فهي كفارة الله. العقوبات الشرعية والحدود الشرعية كفارة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأقل هذا أمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. قال فبيعناه لذلك. والشاهد فيه في الحديث ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عفوه. هذه واحدة فقرة أخرى وهي التوبة تغفر الذنوب جميعا. لأن الكلام هذا كان فيما بعد الموت. أما فيما قبل الموت فإن التوبة تغفر كل الذنوب مهما كان ولو كانت كفر او شرك او سبت او نحو ذلك. ولما كان الرب الاله العظيم هو الله الرحمن الرحيم سبحانه فانه سبحانه كتب على نفسه ان يقبل كل تائب راجع اليه ومعتذر عن ذنبه وجرمه مهما كان هذا الذنب ولو كان كفرا او شركا وعنادا او كفرا او سبا له سبحانه وشتما ولو كان سعيا في ابطال دينه واطفاء نوره وحربه وحرب اوليائه. وين ذنب اكبر ذنب؟ الله اخبر بانه مهما كان الانسان من جرائم ثم انقطع عن هذه الجرائم وتاب الى الله ورجع الى الله ان الله يقبل. هذا من رحمة الرب سبحانه وتعالى. ما يكون له خلاص انت يعني مشيت دور طويل في الاجرام والكفر خلاص ما عاد فيه مجال لان تقال عثرتك وان ترجع لا. وانما يقبل الله عز وجل. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه يقول أهل العلم أنها أرجى آية في كتاب الله كما قال ابن عمر أرجى آية. إيش أكثر آية رجاء في القرآن؟ هذه فيها رجاء، رجاء ضد الخوف يعني لا تخف، هذه فيها رجاء طمع فيما عند الله، لأن الله ينادي كل من أسرف، ومعنى أسرف وجاوز الحد، يعني كل من جاوز الحد في الإجرام والكفر تعال أقبل. فهذه يعني فتح لباب المغفرة والتوبة والرحمة من الله عز وجل بكل أحد. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ما هذه الشروط؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لا تنصرون يعني الله ما حد يقدر يحميك وينصرك عن الله عز وجل. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، عشان تصلح يعني توب تصلح، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، والله يعني من رحمته يجي ذكر يقول لك ها ترجع ثاني يوم وكذا يقول يا حسرتي أنا ضيعت الفرصة. أو تقول لو أن الله هدني لكنت من المتقين، تلوم القدر تلوم الأيام تقول لو كان ربنا يبي يهديني كان هداني. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ما لما يشوف العذاب يقول ليت لي كرة رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. قال جل وعلا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها استكبرت فكنت من الكافرين، ما في عوض. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. سؤال يراد به التقرير، أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ لا، في جهنم مثوى المتكبر، كل متكبر لا بد قد حكم الله بأن يكون مثواه وما واجها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها. والجب هو القطع والاستصحاب، والمعنى هنا مغفرة كل ما سلف من الذنب. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الآية نزلت في الأنفال بعد بدر، والله يناديهم مرة أيضا قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر والشرك وحرب الإسلام وحرب الرسول يغفر لهم ما قد سلف. راحوا كفروا أججوا يعني سعوا في الحملات ضد الإسلام وأرادوا أن يطفئوا نوره، لكن مع ذلك لو انتهوا عن هذا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا يعني للكفر وحرب الإسلام وحرب الرسول فقد مرت سنة الأول، يشوفوا اللي سبقوه في الكفر ماذا كان مصيره، كان مصيرهم اني برضو في الهلاك والاستئصال. هذه قضية بالنسبة الى ده بالنسبة للآخرة. في الفترة الاولى كانت بالنسبة الى توبة الى غفران الله عز وجل عن الذنب في الآخرة، وهذه بالنسبة لغفران الله عز وجل عن الذنب في الدنيا. الفقرة الثالثة لا يقبل الله بعد الموت اعتذارا من الذنب الصغير كان او كبير، مش في الشرك فقط بل اي عذر عن اي ذنب ما يقبل بعد الموت ولو كان اصغر ذنب. ما في عذر، خلاص انتهى، لا عذر لاحد ان يعتذر عن ذنبه بعد الموت. اعلم رحمني الله واياك ان الله سبحانه لا يقبل من عبد اعتذار عن ذنبه قط بعد الموت، اعني الذنب الذي لم يتب منه قبل الموت، هذا الذنب راح ذنب. فكل ذنب مات عليه صاحبه غير تائب منه فانه يصبح مرتهنا به واقعا تحت العقوب، خلاص هذا يصبح مرتهنا من سبه وتحت العقوبة وامر الله عز وجل منتظرا فيه لحكم الرب الاله سبحانه وتعالى. فاما من مات على الكفر والشرك فان الله قد اعلم الجميع فيه بحكم، اللي مات على الكفر والشرك هذا انتهى خلاص، ربنا اخبر لكل احد انه اللي يجيني مشرك ما له مجال خاص، لا مجال في العفو عن وإيقاف ذلته ومغفرة ذنبه، وانه لا يغفر الشرك ابدا ولا يدخل الجنة كافر ولا يقبل ولا يقبل من صاحبه شفاعة ولا عدل ولا اعتذار. تقريبا حوالي 9 امور مما يتصور ان يعني الكافر يخرج بها مشرك يخرج بها من الآخرة كلها ربنا سدها، كل متخيل يعني فدية للذنب ما تقبل، شفاعة ما تقبل، رجوع للدنيا ما يقبل، طيب ارحمنا ما تقبل، ما يسمع له. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ابنها. طيب مدى ينتهي؟ ما في، ما في مدى، يعني لا مدى ينتهي إليه العذاب. طيب اهلكنا وهذه كذلك ما يخبر، يقطع عليه ربك قال إنكم ماكثون. طب مفر؟ ما في، كلا لا وزر، لا ربك لا. وأقسم الله بأنه يجمع. تخلف؟ ما في حد هيتخلف. فكل ما يظن أنه سبيل ل يعني سبيل للكافر في أن يخرج من النار، قد بين الله تبارك وتعالى بأنه بتاتا غير موجود. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون. يعني السؤال طب ليش سد هذه الابواب كلها؟ الله قال والكافر هو مفضل، الكافر هو الظالم، لانه هو اللي ظلم نفسه، وهو اللي جاته يعني جاته ايه الله عز وجل انذر المره تلو المره واحذر او لم نعمركم ما تذكروا فيما تذكر وجاءكم النذير خلاص فذوق فما للظالمين من نصير. فما في باب من الابواب التي حتى قد يفرضها الذهن ربنا ذكرها وبيننا ما حتفوت. هننتصر مثل ما يقول ابو جهل، ننتصر على يعني على الملائكة ونخرج. ما في انتصار، ما في انتصار على الرب تبارك وتعالى، ثم لا ينصرون. فلا لا يوجد هذا بالنسبة للمشرك، لا امل امامه في ان لا يدخل النار، لا بد يدخل النار. ان عذاب ربك الجد بالكفار ملحق ملحق ملحق، لا بد يجد. فلو تقدم إليه كل شافع فلا يقبل الله ذلك، فما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يقبل الله منهم فداء ولا ملء الأرض ذهب لو افترض أنه يملك ذلك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا بالنسبة لمن مات على الكفر عياذا بالله. وأما من مات مؤمنا موحدا غير مشرك بالله شيئا وله معصية لم يتب منها لهذا القيد قبل موته، أو تاب منها توبة ناقصة توبة ما قبلت، فإنه يظل مرتهنا يوم القيامة معصية. تبقى هذه مرغوب فيه، يقوم من قبره ومعصيته معه، هذه معصية مرتهنة وأمره إلى الله، إن شاء عذبه في الموقف أو في النار وإن شاء أخر. هذا يبقى أمره إلى الله، كما قال النبي في صاحب الزكاة التي لا يؤدي زكاته، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من يعني ما في أحد، ما في استثناء، ما في استثناء، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يؤاتى به إما إلى الجنة إما إلى النار. فهذا مرهون وهذا، ويعذب في الموقف، هذا عذاب في الموقف، وفي عذاب في النار، هذه كذلك عذاب، وفي عذاب في القبر، عذاب في القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر تكون منه. يبدو أن عذاب القبر على الذنوب الصغيرة، وأما الذنوب الكبار كان هذه تكون في الموقف، وفي ذنوب تكون في النار، ثم بعد ذلك يخرج الله سبحانه وتعالى يعني عصاة المؤمنين. فهؤلاء يرتهنوا بذنوبهم، وهذه بعض هؤلاء الذين يعاقبون، هؤلاء من المؤمنين من عصاة المؤمنين يعذبون على هذه المعاصي في هذه المراحل. ولا أمن لعبد عصى الله إلا أن يؤمنه الله، ما له أمن، يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه هي البراءة، ما في خوف للمستقبل، ما في حزن على ما مضى، إلا هذا تأمين من الله، لا بد يجي الأمن هذا من الله. ولا أمن لعبد عصى الله إلا أن يؤمنه الله ويعلمه مغفرته، وأما قبل ذلك فلا أمان أن يؤاخذ الله العبد بذنبه صغيرا كان أو كبير. ألا ترى أن الشهيد يرتهن في دين آدمي، والغال الذي غل شيئا يسيرا شراك؟ نعم، قد قيل له شراك من نار، لأن الرسول قال لما قال هاركا في غزوة ضمن خيبر، وكان في واحد اسمه ميبعة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، غلام عبد الرسول أهدي للنبي، والرسول عرض عليه الإسلام أسلم. ثم كان بيصلح قاف بعد ما أسلم، يصلح يعني متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء سهم وهو هذا فقط، فجم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا، يعني يا رسول الله عبدك لو هذا مدعم يعني استشهد دخل الجنة. قالوا يعني هذا دخل الجنة ما لسه مسلم قبل شوي، قالوا في الجنة. فقال لا، والذي نفس محمد بيده، لقد رأيته في النار ببردة غلها فقط. قال شفته في النار. فالمسلمين فجعوا وراح يفتشوا متاعه، فوجدوا واخذ بردة لا تساوي 4 دراهم، ما تساوي شيء، 4 دراهم غالبها. فرسول قال لقد رأيته يعني ببردتي تلتهب عليه في النار. فالمسلمين فجعوا، فجاء واحد جاب شراك، نعم شراك سيف، واحد جاب شراكين، قال انا اخذت هذا يعني ما يسوى. فاللي جاب شراك الرسول قال له شراك من النار، واللي جاب شراكين الرسول قال له شراكان من النار. فالمسلمين استعظموا دول معاهم وجاهدوا في الجهاد وفي كذا، واحد واخذ شراك من الغنائم قدر القسم يعني هذا ولو حط فيها، يعني المسلم الذي جاهد له يعني له نصيب في الغنيمه، وشيء ما يسوى شيء يعني. فالرسول قبل شراكه من النار، قبل شراكان من النار، اما لانه المجاهدون مؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما في احد له ذنب الا ويصبح مرتهم به ولو كان شيء يسير. والغال الذي غل شيئا يسيرا شراكه الرسول شراكه، نعم قد قيل له يعني قال له النبي شراكه من النار. والمرأة المسلمة المؤمنة قد تعذب في النار لأنها قالت لزوجها الذي أحسن إليها ما رأيت منك خيرا قط. الرسول قال يا معشر النساء أخير النساء المؤمنات تزوج يعني تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار. قال من؟ قال بكفركن؟ كنا نكفر بالله. قال لا، مش كفر بالله، ادخلنا النار بكفر دون كفر. قال تكفرن العشير، يحسن إلى أحدكن الدهر عمره يحسن إليها، ثم إذا رأت منه شيئا أو قال شرا يعني شيء يدير. قالت ما رأيت منك خيرا قط. جحدت النعم، نعمة الزوج، فهذه دخلت النار بها. وجميع الرسل غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجرؤ أحد منهم أن يتقدم يوم القيامة في شفاعة لأنه يخاف ذنبا له، ما عنده لسه تأمين من الله. كل الرسل السابقين وكلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وكل واحد يقول أنا لي ذنب. آدم يقول أنا عصيت ربي فأكلت من الشجرة، نوح يقول أنا عصيت ربي دعوت على قومي، إبراهيم يقول كذبت 3 كذبات، موسى يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ولا يجرؤ على الشفاعة يومئذ إلا من قال الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالذي يتقدم بهذه الشفاعة اللي ربنا أمنه أعطاه له قال له خلاص ما تؤاخذ على ذنب قط، فهذا الذي فيه. ولا أمن من المؤاخذة على الذنب لأحد يوم القيامة إلا بعد دخول الجنة، وذلك أن هناك عقوبات إلى قرب الباب، يعني العقوبات التي قد يعاقب بها يعني عصاة أهل الإيمان للباب، لباب الجنة، آخرها القنطرة التي يحبسون عليها خلاص قرب الجنة، قنطرة غير الصراط يحبسون عليها في مظالم كانت بينهم بين الإيمان، بعد سب واحد بعد شتم واحد بعد كذا، لا بد يتخاصون فيها قبل ما يدخل الجنة. فلا أمن من المؤاخذة على الذنب لأحد يوم القيامة إلا بعد دخول الجنة، بعد ما يدخل الجنة خلاص عرف إن هذه خلاص الأمن جاء. وقول الله سبحانه لأهلها اليوم أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال ما يخلوا من الجنة وشهر الجنة وشهر كلهم يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قل رب اشتبه ماذا نريد وقد أدخلت الجنة ويبطى وجوهنا عطيننا ملاعين الرأس والأوذن من سمعت. فيقول لهم أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو أعظم شيء، انه اصبحت هنا امان من انه لا عقوبة تأتيهم بعد الان. واما قبل هذا اليوم يوم دخول الجنة فلا امان لمن جاء يحمل ظلما. كل واحد حامل ظلم هذا ما له امان الا في هذا الوقت. فلا حول ولا قوة الا بالله. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.